بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احكام المفطرين في رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الشروط الواجبة ومتى يجب الصيام وكيف يدخل الشهر وكيف يخرج وما هي ضوابط ذلك، ناسب أن يذكر رحمه الله تعالى الحالات المستثناة ممن يجب عليهم الصيام. ذكرنا أولا من شروط وجوب الصيام القدرة والحضور والطهارة وغيرها. الآن المصنف رحمه الله تعالى عندما ذكرنا أن أول شيء الإسلام والبلوغ والعقل وماذا؟ والحضور. إذا قلنا الحضور معنى أنه خرج بذلك المسافر، سيذكر هنا لك أحكام المسافر. وإذا قلنا الطهارة سيذكر المصنف هنا أحكام غير الطاهر كالحائض والنفساء. وإما قلنا هناك القدرة سيذكر المصنف في هذا الباب أحكام العاجز عن الصيام. تفضل. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام. الأصل أيها الكرام أن الله سبحانه وتعالى حرم على المسلم أن يفطر في رمضان إلا لعذر شرعي لا يجوز ويعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. ورخص الله سبحانه وتعالى لمن كان له عذر أن يفطر، كما قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تقدير الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى رخص لبعض الأصناف أن يفطروا في رمضان. فمن الناس أو أقسام الناس في رمضان منهم من يجب عليه أن يصوم، وهذا عموم الناس، ومنهم من يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه إذا صام، وذلك مثل الحائض والنفساء وسيأتي بيانهما، وكذلك المريض الذي يخشى عليه الهلاك إذا صام، فهذا لا يجوز له أن يصوم. ومنهم من هو مخير بين الصوم والفطر كالمسافر إذا لم يجد المشقة، فهل يصوم إبراء للذمة أو يفطر أخذا بالرخصة؟ وكلاهما من السنة، كما قال أو كما أثر عن بعض الصحابة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تعب على من صام في السفر ولا على من أفطر. فالصحابة منهم الصائم ومنهم المسافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك في إحدى أسفار النبي صلى الله عليه وسلم صام هو وعبد الله بن رواحة، وبقية الصحابة كانوا مفطرين، فلم يعب هذا على هذا. تفضل. قال رحمه الله تعالى: أحدها المريض الذي يتبرر به والمسافر الذي له قصر. طيب، أحدها المريض. المريض، المرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، خروج البدن عن حد الاعتدال يوصف بكونه مرضا. هذا المريض ينقسم إلى أقسام، أو الضرر الناتج عن هذا المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون ضررا يخشى معه الهلاك، بمعنى أنه لو صام لمات، مثل يعني نسأل الله السلامة والعافية البعض المرضى، مرضى القلب أو مرضى الفشل الكلوي أو العمليات الجراحية ونحو ذلك، هذا لو صام ربما يهلك ويموت، فنقول في حقك الصيام حرام ولو صام أثم. وهذا يعني مما يذكره العلماء رحمه الله تعالى: إذا تعارض حق الله مع حق المخلوق قدم حق المخلوق على حق الله تعالى، لأن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق المخلوق مبنية على المشاحة. طيب، النوع الثاني من الضرر هو الضرر الذي لا يخشى معه الهلاك ولا الموت، لكن فيه مشقة وعنت شديد، مثل لو كان الإنسان عنده صداع شديد أو حمى شديدة أو زكام شديد، فهذا يرخص له في أن يفطر. الضرر الثالث وهو الذي يحتمل ولا يصل به إنسان إلى المشقة والعنت، لأن أصلا تكاليف الشريعة فيها مشقة. الآن عندما يستيقظ الإنسان مثلا لصلاة الفجر أو يتوضأ في شدة البرد، فيه نوع من الألم والمشقة وغيرها، لكنها مشقة مقدور عليها. المشقة عندنا نوعان، إما مشقة مقدور عليها وإما مشقة غير مقدور عليها. أما المشقة غير المقدور عليها فهذه لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والمشقة المقدور عليها هي التي فيها تكاليف الشريعة، وهذا تفصيله في محل وفي كتب أصول الفقه. نعم. قال: والمسافر الذي له قصر فالفقه لهما أفضل، وعليه القضاء وإن صام أجزاءهما. طيب، قال: المريض الذي يتضرر به، يتضرر به، به هنا الضمير عائد إلى ماذا؟ بالصوم. إذن المريض الذي يتضرر بالصوم له الفطر، والثاني المسافر الذي له القصر، وسبق معنا مسافة القصر وذكرناها مرارا، وهي من 75 كيلو إلى 80 كيلو. هنا ذكر المصنف المسافر الذي له القصر، بمعنى أنه إذا كان مسافرا أو خرج عن البلد ولم يصل إلى مسافة القصر، أو كانت وجهته لا تبلغ مسافة القصر، فإنه لا يرخص له في الفطر. صورة المسألة: لو أن إنسانا نوى أن يسافر لكنه لم يخرج من العمران، لم يخرج من بنيان البلد، هل يجوز له أن يفطر أو لا؟ جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى قالوا أنه لا يفطر حتى يتجاوز البنيان ويخرج، لأنه بمجرد خروجه يكون قد صدق عليه أنه سفر، أما بمجرد النية لا. ودليل يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة قاصدا الحج، صل الآن هو خرج عليه الصلاة والسلام وقاصدا مكة وهي سفر، أثناء خروجه صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة الظهر أربعا، ثم بعد ذلك صلى عليه الصلاة والسلام العصر أو قصر الصلاة بعد ذلك. فمن بيته عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة مسافة، لكنه لما كان ذي الحليفة في داخل العمران لم يخرج عليه الصلاة والسلام صلاها أربعا، فدل ذلك على أن العبرة بالمسافر إذا جاوز بنيان البلد. قال: والمسافر الذي له القصر. نعم. فالفطر لهما أفضل. فالفطر لهما أفضل. طبعا هذا المسافر هي مسألة عند العلماء رحمه الله تعالى، هل المسافر الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ لا إشكال أنه إذا لحقته المشقة فإنه يفطر، أما لو لم تلحقه المشقة فهل الأفضل له أن يصوم أو يفطر؟ هنا قال المصنف: فالفطر لهما أفضل، لكن يفصل هذا الكلام المصنف رحمه الله تعالى أجمل العبارة، لكن يفصل. إذا الأقوى أن الصيام لمن كان مسافرا ولم تلحقه مشقة فإن الصوم في حقه أفضل. لماذا؟ إبراء لذمته، إبراء لذمته، وأداء للعبادة في وقتها، ولا شك أن الأداء أفضل من القضاء. طيب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صام عندما خرج عليه الصلاة والسلام إلى مكة حتى وصل إلى منطقة تسمى كراع الغميم، وصام، والمنطقة من المدينة إلى هذه كراع الغميم قرابة سبعة أيام، سبعة أيام صامها النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن لحمزة عمه رضي الله عنه وأرضاه أن يصوم في السفر، فهذا يدل على أن الصوم في السفر لمن لم تلحقه المشقة أفضل. نعم. وأما حديث قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، فهذا محمول إذا وجدت المشقة، فإنه ليس من البر أن يصوم الإنسان إذا لحقته المشقة. تفضل. قال: وعليهما القضاء وإن صام أجزاءهما. وعليهما القضاء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فعدة من أيام أخر. نعم. وإن صام أجزاءهما، أي وإن صام المسافر والمريض أجزأه ذلك، لأنه أدى العبادة، أدى العبادة، لكنه لم يترخص برخص الله عز وجل، وإتيان الرخص ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان، وإن صامتا لم يدخلهما. طيب الحائض والنفساء، النفساء هي من ولدت وسبق معنا ذلك، وقال رحمه الله تعالى تفطران وتقضيان، ودليل ذلك حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين أنها لما جاءتها عمرة بن عبد الرحمن فسألتها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت يعني من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم، كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلما قالت نؤمر بقضاء الصوم دل ذلك على أن على أنه لا يجوز طبعا لها الصيام، لكن هي مسألة خلافية، هل المرأة الحائض تخاطب بالصلاة عفوا تخاطب بالصيام والصلاة أو أن الخطاب لا يجري عليهما؟ مسألة أصولية طويلة. قال تفطران وتقضيان، وأجمع العلماء على أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم، وكذلك النفساء، إجماع المسألة فيها إجماع. قال وإن صامتا لم يجزئهما، نعم ولو صامتا أثمتا لأنهما عاصيتان، والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالفطر فكونهما يخالفان ويصومان يعتبران أو تعتبران آثمتان. نعم. الثالث الحامل والمبغض إذا خافتا على ولديهما أقرتا وخرجا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا فأكساهما. طيب يقول رحمه الله تعالى الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا، أي ممن يباح له الفطر في رمضان الحامل والمرضع، هما في إشكال أن الحامل والمرضع يجوز لها أن تفطر، لكن السؤال الآن الحامل والمرضع إما أن تخاف على نفسها وإما أن تخاف على ولدها وإما أن تخاف على ولدها ونفسها في آن واحد، ولا إشكال أنه يجوز لها في كل الأحوال يجوز لها أن تفطر لعموم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليست بمنسوخة، فهي تشمل الحامل والمرضع والشيخ الكبير، فيجوز لهم هؤلاء الفطر في رمضان. طيب قال الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا. المصنف الآن رحمه الله تعالى يفرق بين الخوف على النفس والخوف على الولد من ناحية الإطعام. اقرأ شيخ تفصيل الحنابلة. قال رحمه الله تعالى إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وخرجا. طيب ألا لحظة، المسألة الأولى قال أفطرتا هذا ما في إشكال، قضتا هذا جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الحامل المرضع إذا أفطرتا أنه يلزم القضاء لعموم الآية، لعموم الآية وكل من أفطر فإنه يلزم بالقضاء، مريض مسافر حامل مرضع أيا كان، حتى المريض الذي يرجى برؤه كذلك يقضي. المسألة الأخرى قال وإن أقرأ من أول المسألة. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وخرجا. نعم. وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. أيوة. هنا هذه المسألة طبعا فيها خلاف، الشافعي والحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بزيادة الإطعام إذا خافت المرأة على الولد، لو خافت على نفسها وأفطرت فإن هنا ماذا يجب عليها؟ القضاء. إذا خافت على ولدها فيلزم مع القضاء الإطعام، ودليل على ذلك في آثار وفتاوى عن الصحابة ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، والأقوى حقيقة أنه ما في طعام، لا يوجد طعام، وهو مذهب الحنفية، لأنه لا يوجد دليل لا نص لا من كتاب ولا من سنة يلزم بأن بإلزام الإطعام. الآية قال الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الإطعام. لذلك مذهب الحنفية في هذه المسألة أقوى، أنه لا يجب إلا القضاء فقط. وإن صامتا أجزأهما، بشرط أن لا يوجد ضرر على الجنين أو الولد. فلو كان أو حكم الأطباء بأن المرأة لو صامت تأثر الجنين أو نقص عنده الحليب الذي أو المولود المرضع، هذا أي الحامل إذا كان الجنين والمرضع إذا كان الولد، وحكم الأطباء بأنها إذا صامت نقص الطعام عن الولد أو الجنين، فإنها تأثم. صيامها صحيح لكنها آثمة بصيامها. الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجع روحه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. الرابع ممن يباح له الفطر في رمضان العاجز عن الصوم. والعاجز عن الصوم إما أن يكون الشيخ الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه. فإن كان مريضا، لاحظ هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى اثنين من المرضى. الأول قال المريض الذي يتضرر ماذا عليه؟ عليه القضاء. لكن ذلك المريض الذي النوع الأول الذي ذكره مريض ماذا؟ يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ يرجى برؤه. فمتى صح ذلك المريض وجب عليه القضاء. لكن النوع الثاني المريض الذي لا يرجى برؤه، بمعنى أن يكون مرضه مزمنا، مثل نسأل الله العفو والعافية أمراض الفشل الكلوي، أو إنسان مريض السكر الشديد الذي بلغ الغاية في التعب والألم، فمثل هذا مريض مزمن، فهذا يطعم لأنه لا يستطيع الصيام. طيب نعم. ودليل هذا قوله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذه الآية فسر ابن عباس مثل ما ذكرنا في الشيخ الكبير، إذا عجز عن الصوم فإنه ينتقل إلى الإطعام. كم يطعم؟ بعض العلماء قال أنه يطعم ربع صاع قياسا على كفارة الظهار، وبعضهم قال نصف صاع قياسا على فدية الحج، قولان عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. طيب هل يشترط فيها أن يطعمه الصاع، بمعنى أنه يأتي له مثلا بالأرز أو التمر أو نحو ذلك يعطيه، أو أنه لو غداه أو عشاه؟ ها يا شيخ، يعني لو أتى وغداه أو عشاه جاز ذلك وصح أنه أطعم مسكين. لكن قال العلماء الأولى أنه يعطيه الصاع لأنه أرفق بالمسكين، فربما المسكين لا يريد أن يأكل الطعام الآن فيدخره إلى وقت لاحق، لكن من ناحية الإجزاء نعم يجزئه سواء كان الطعام مطبوخا أو نيئا. قال رحمه الله تعالى وعلى سائر من أفطر القضاء لا خير. على سائر من أفطر، يعني كل من أفطر غير الكبير الشيخ الكبير وغير المريض الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه إلا القضاء فقط لا غير. واضح؟ لكن هناك من يفطر وتترتب عليه العقوبة المغلظة، كفارة المغلظة، من هو؟ اقرأ. إلا من أفطر بجناع في الفرج فإنه يرضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقط عنه. نعم. إذا الجماع في نهار رمضان يعتبر من المحظورات والمحرمة تحريما شديدا، ودليل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو الجماع ومقدماته. مفهوم الآية إذا أحل في الليل معنى ذلك أنه في النهار لا يحل. وأكد هذا حديث سلمة ابن صخر البياضي رحمه الله تعالى عندما جاء في للنبي صلى الله عليه وسلم يصيح ويسمع صوته من بعيد، وجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، وفي رواية احترقت. قال له عليه الصلاة والسلام وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. وقات عن امراتي في نهار رمضان وانا صائم. قال له عليه الصلاه والسلام: هل تجد رقبه تعتقها؟ قال: والله يا رسول الله ما املك الا رقبتي هذه. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، وهل اوقعني فيما اوقعني فيه الا الصيام؟ قال: هل تستطيع ان تطعم؟ قال: ان اجلس حتى اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق وهو المكتل، يعني مجموعه من الطعام. فقال عليه السلام: خذه واطعمه المساكين. فقال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها، المدينه ما بين اللابه الاولى الشرقيه والغربيه الحره، قال: والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من اهل بيتي، يعني لا رقبه ولا يستطيع الصيام وفوق هذا. فقال عليه السلام: خذه فاطعمه اهلك. هذا الحديث فيه فوائد عظيمه، منها ان الرجل جاء تائبا صادقا مع الله عز وجل ويريد ان يتوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلم الله علم الله عز وجل ان هذا الرجل صادق، جاء مذنبا مستغفرا وتائبا ورجع بخير الدنيا والاخره. هذه من فوائد يعني الصدق في التوبه، ان الله عز وجل كما انه يبدل ذلك الشخص، يبدل سيئاته وحسنات، كذلك يرزقه من خير الدنيا، كما في حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال: الا من افطر بجماع في الفرج فانه يقضي. هذا باجماع العلماء انه يجب عليه القضاء لانه افسد ذلك اليوم. ويعتق رقبه هي على الترتيب. والرقبه يشترط فيها ان تكون مؤمنه. ويشترط فيها ان تكون سالمه من العيوب. ويعني يستوي في ذلك ان تكون صغيره او كبيره الرقبه. فان لم يجد رقبه فيصوم شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يشترط التتابع، يكون شهران متتابعان. متى يبدأ الشهران؟ متى يحكم بأن هذا الشهرين متتابعين؟ إذا صام الرجل من أول الشهر ثم كان ذلك الشهر ناقصا 29 يوم، وصام الشهر الثاني فكان 29 يوم، فهنا قد صام 58 يوما، يصدق عليه انه صام شهرين بشرط ان يكون الشهر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حكم بان الشهر تارة يكون كذا، قال: ان امه امية لا نحسب ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا، وضرب عليه الصلاه والسلام او اشار بيده ثلاث مرات، ثم المره الثانيه اشار بيده ثلاث مرات وخنس احدى اصابعه. فالشهر اما ان يكون 30 واما ان يكون 29، فلو صام من اول الشهر صدق عليه ولو كان الشهر ناقصا. أما لو أنه صام من خلال الشهر، لو صام مثلا من يوم 10، فهو لابد أن يتم 60 يوما. واضح؟ طيب. نعم، تفضل. نعم، عفوا. قال: فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، مثل ما ذكرنا، لكل يوم مسكين. فإن لم يجد سقطت عنه. هنا مسألة المصنف رحمه الله تعالى اختار أن هذه الكفارة إذا لم يجد الإنسان سقطت. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن رجلا فعل هذا الفعل ثم مثل الحديث لم يجد أي شيء، هل العبرة بالحال أو العبرة بالمآل في الكفارات؟ وهي قاعدة مضطردة كثيرة في أبواب الفقه. صورة المسألة: الرجل قال: أنا لا أستطيع اليوم، أنا ما أستطيع، لكن لو بعد شهر اغتنى، هل نقول له أطعم 60 مسكينا يعني باقية في ذمته إلى أن يغتني، أو نقول في الحال هذه إذا لم يجد سقطت عليه؟ الأقوى أنها تسقط ولا يطالب ولو اغتنى بعد ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن الصحابي، ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: إذا اغتنيت فتعوذ. واضح؟ تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. فإن جامع أي الصائم ولم يكفر حتى جامع ثانية، هنا هذه المسألة، هذا إذا كان في يوم واحد، رجل جامع في أول النهار ولم يكفر، ثم جامع في الظهيرة ولم يكفر، ثم جامع بعد العصر ولم يكفر، فهنا كم كفارة عليه؟ كفارة واحدة لأنه أفسد يوما واحدا. طبعا الإثم يتعدد، لكن نتكلم على ما يترتب عليه من الكفارات، تجب عليه كفارة واحدة لأنه أفسد يوما واحدا. طيب، لو أنه جامع وكفر ثم جامع، كم كفارة؟ كفارتان. لماذا؟ لوجود الانتهاك الحرمة، هو أفسد، لكن لكونه خلاص كأن الكفارة متعلقة بذلك الجماع، فكونه جامع مرة أخرى يستحق العقوبة مرة ثانية. أما الإثم فكل ما عدد فالإثم لازم عليه، نعم، حتى يوم واحد، لأن هناك عندنا إفساد يوم وانتهاك حرمة، والكفارة كاسمها كفارة لما فعل، فهو لما كفر عن فعله الأول جماعه الأول ثم جامع مرة ثانية، الجماع الثاني يحتاج إلى أن يكفره. واضح؟ طيب، أيوة. قال رحمه الله: وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. فكفارة ثانية، نعم. وكل ما لزمه الإنسان في رمضان إذا جامع فعليه كفارة. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذه مسألة دقيقة، وهذا من فقه المصنف رحمه الله تعالى، رحمة الله عليه رحمة واسعة. الآن الصائم في رمضان المقيم لا يجوز له أن يجامع، لو جامع بطل صومه وألزم بالكفارة. لكن قال هنا، ما قال كل من كان حاضرا، قال من لزمه الإمساك. صورة المسألة: لو أن رجلا كان مسافرا ثم عاد إلى بلده قبل مغيب الشمس، يعني باقي مثلا نقول على المغرب ساعتين أو ثلاث، إذا كان مسافرا وأفطر في سفره ثم دخل إلى هذه البلد وأصبح مقيما، هل يلزم بالإمساك؟ هل يلزم بالإمساك؟ نعم، يلزم بالإمساك، يلزم بالإمساك، مع أنه يعني قد أفطر، لكنه يلزم بإمساك بقية يومه لأنه أصبح مقيما. ما الدليل على لزوم الإمساك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء، قال: من أفطر فليمسك بقية يومه. لما شرع يوم عاشوراء هو كان صائم، قال عليه الصلاة والسلام: من أفطر فليمسك بقية يومه. طيب، ما وجه المسألة؟ وجه المسألة الرجل مفطر لكونه مسافرا ثم لزمه الإمساك لما أقام، أثناء إقامته جامع زوجته، ظنا منه أنه مفطر في أول النهار، فهل تزم الكفارة أو لا؟ على مذهب الحنابلة قال، أقرأ. قال رحمه الله تعالى: وكل ما لزمه الإمساك في رمضان إذا جامع فعليه كفارة. نعم، هذا عليه مذهب الأئمة الأربعة رحمة الله تعالى عليهم، لأن هذه من المسائل التي يكثر فيها جهل الناس. بعضهم يسافر فإذا رجع تجده إلى بلده تجده يأكل، ما نقول الجماع الجماع، لكنه يأكل ويشرب ويستمتع، يقول: لأن أصلا أنا مفطر، لكنه يلزمه الإمساك، وإلا يبقى خارج البلد حتى تغيب عليه الشمس. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. نعم، قال: ومن أخر القضاء. تأخير القضاء يجوز، لحديث أم المؤمنين عائشة قالت: إن كان يكون عليه الصوم من قضاء، يعني من رمضان، فلا أقضيه إلا في شعبان، أي السنة التي تليها، فيجوز تأخير القضاء. قال: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. ما معنى حتى أدركه رمضان آخر؟ إحنا الآن قلنا أنه يجوز إنسان أفطر في رمضان ثم حتى أتى إلى شعبان، هنا يجوز له أن يقضي في أي يوم من الأيام، لكن لو دخل عليه رمضان الثاني وهو لم يقضي ما أفطره في رمضان ماذا يجب عليه؟ المصنف رحمه الله تعالى قال فليس عليه. أقرأ. قال رحمه الله تعالى فليس عليه غيره. فليس عليه غيره، غير ماذا؟ غير القضاء. لأن هذه مسألة، هل يلزم مع القضاء الكفارة الإطعام؟ على فتاوى بعض الصحابة ابن عباس وغيره رضي الله عنهم قالوا لأنه أخر حتى دخل عليه رمضان السنة التي تليها، فلابد عليه مع القضاء الإطعام. هذه فتوى بعض الصحابة، لكن المصنف رحمه الله تعالى اختار أنه ليس عليه إلا القضاء، وهو الأقوى الحقيقة، أنه لا يلزم الإنسان إلا بالقضاء، لأن الله سبحانه وتعالى كل هذا مرده إلى الآية. الله يقول في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هل في الآية ذكر الإطعام؟ لا. والذين قالوا بالإطعام قالوا أنه يطعم مقدار ربع صاع مثل ما ذكرنا سابقا. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن فرض أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا. نعم. وإن ترك القضاء حتى مات بعذر فلا شيء عليه. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. هذه أيضا مسألة خلافية عند العلماء رحمه الله تعالى، والمصنف ذكر أنه لا شيء عليه. صورة المسألة لو أن رجلا كان مريضا واستمر مرضه إلى أن مات، ماذا يجب عليه؟ قال المصنف لا شيء عليه. صورة المسألة لو أن رجلا كان مريضا واستمر مرضه حتى مات، فماذا يلزمه؟ قال المصنف لا شيء عليه. لماذا؟ لأن هنا لم يدرك هذه الأيام، الله قال فعدة من أيام أخر، وهو لم يدرك تلك الأيام الأخر، فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتى، فهو لم يستطع، فلم يجب عليه الأداء ولم يجب عليه القضاء. لم يجب عليه الأداء لأنه كان، لماذا لم يجب عليه الأداء؟ لأنه كان مريضا وسقط عنه القضاء. لماذا؟ لأنه مات. واضح مشاهد؟ طيب. قال وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين. أي وإن ترك القضاء لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إذا كان لغير عذر، فرط، كان مريضا ولم يقضي حتى مات، قال أطعم عنه لكل يوم مسكين، هل يصوم عنه وليه؟ هذه مسألة خلافية عند العلماء. من العلماء من قال أن الولي لا يصوم عن المريض الذي فرط في الصيام، لا يصوم إلا في حالة النذر فقط، وهو ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى. بعض العلماء يرى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، سواء كان ذلك الصيام صيام نذر أو صيام قضاء مثل هذه الحالة. المصنف اختار ماذا؟ اختار حالة صيام النذر. طيب الذي مات ولم وفرط في القضاء ماذا؟ ماذا حكم عليه المصنف رحمه الله تعالى؟ بماذا حكم عليه؟ بالقضاء. من مات وهو مفرط وترك القضاء لغير عذر عند المصنف ماذا؟ أنه يطعم عنه لكل يوم مسكين. وعند غير من العلماء أنه يصوم عنه وليه. واضح المشاعر؟ تفضل. قال رحمه الله إلا أن يكون الصوم مندورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر راع. نعم. وهذا القول الذي اختاره المصنف مبني على رواية ابن عباس من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، تقييد بصوم نذر. والأقوى حقيقة أنه يشمل صوم النذر وغيره للرواية الأخرى وهي الصحيحة، قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه بدون التقييد بلفظة نذر. وهذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه دين الله، دين لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته المرأة قال لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فهذا ميت وجب عليه الصيام فيصوم عنه وليه. كلام الحنابلة رحمه الله تعالى له وجهه، لأنه عندنا قاعدة عند بعض الحنابلة رحمه الله تعالى، قاعدة أن العبادات البدنية لا ينوب فيها الإنسان، لا ينوب فيها الحي عن الميت، فهو أصل مضطرد. من ذلك عبادة الصيام. نعم. قال: فإنه فإنه يصام عنه. إذا كان صوم نذر فإنه يصام عنه. أيوة. وكذلك كل نذر طاعة. وكذلك يصام عنه إذا كان كل وكذلك كل نذر طاعة، إذا كان النذر نذر طاعة فإنه يصام عنه. معنى كلام المصنف أن غير صيام النذر لا يصام عن الميت. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.